من طبيعة النفس أنها إذا كانت شديدة الحرص على شيء ما أنها ترصد وتراقب وتترقب الأدلة والقرائن والمعطيات التي تدل على ذلك الشيء. مثلا الناس الذين يعتمدون في حياتهم على المطر، خصوصا قديما، تجد أن علامات المطر ونجومه ومواسمه وأوقاته وأشكال السحب التي تعطي المطر معروفة عندهم ولها حيز كبير في ثقافتهم واهتمامهم. هذا مثال تقريبي لما أريد قوله، وإلا فإن أدلة المطر واضحة غالبا وليست مجالا للتخمين والأوهام. قد يقع الوهم في يوم أو يومين، لكن بشكل عام مع توفر الآلات الحديثة أصبحت الأحكام فيها شبه قطعية. يوجد غاية في الحياة تصبو إليها النفس وتتطلع إليها و تتعلق بها بشكل ليس له نظير، وهي الحقيقة. كيف يعني أن أكون أنا وعقيدتي ومبادئي وثوابتي واختياراتي وأحكامي هي الحق؟ هذا مطلب شديد جدا جدا للنفس، ويؤثر في يعني برمجتها الداخلية. و لأنه مطلب غاية، فلا شك أنها سوف تبحث له عن أدلة وقرائن. المشكلة أنه لا يوجد أدلة ظاهرة وواضحة مثل موضوع المطر تستدل بها على صحة طريقك، فتلجأ النفس إلى ابتكار أدلة محسوسة حتى تبعث في نفسك الطمأنينة والهدوء. فتظهر قضية المشاعر والمواجيد و ما يعتقد الإنسان بأنه إشارات ورسائل من القلب، أو كرامات وهبات ومنن إلهية. وهذا شيء موجود في جميع الديانات حول العالم، عند البوذيين والهندوس والنصارى واليهود، في كل العقائد والأديان يوجد مثل هذه الظواهر. طبعا أرجو أن لا يقول لي شخص لا عندك دليل، اللي هو القرآن والسنة والأحاديث المتواترة، وهذه أمور مختلف في تفسيراته. يعني حتى من يدعون بأنهم سلفيون وأنهم متمسكون بالنص وملتصقون به، بينهم خلافات شديدة. لا تعتبر أدلة قطعية، يعني الدليل القطعي هو الذي لا خلاف فيه. فأنت خاضع لتفسير واجتهاد شخصي، والنفس لا يرضيها هذا الشيء، لا تريد دليلا واضحا وقطعيا، فتلجأ إلى مثل هذه الأوهام والظنون الخاطئة. ولاحظ أنني أربط المشكلة بالتفسيرات وليس بالنص، حتى لا يجيني شخص ويقول أنت الآن تهاجم القرآن والحديث وتشكك في صحتهما. لا، بالعكس، أنا لا أهاجم لا بخاري ولا مسلم ولا نص ثابت ومتواتر عند صاحبي، طالما أنه طبق شروط ألزم بها نفسه فأقبلها. لكن كما ذكرت في مقاطع سابقة، ليس كل ثابت مقبول. يوجد في علم الحديث مدرسة كبيرة جدا اسمها علم العلل، مجال يهتم ببحث الأسباب الخفية التي تضعف الحديث رغم أنه صحيح من ناحية السند والتواتر. يعني تدرس النص فقط، وله أئمة كبار كالدارقطني وعلي بن المديني وابن سيرين وغيرهم. هذا العلم معطل تماما في هذا العصر، لأنها ظهرت نظرية تقول بأن الأمة تحولت إلى، لا أدري هل أقول بهائم مثلا أو مجانين، المهم أنهم فقدوا الأهلية العقلية التي تساعدهم في معرفة العلل والأسباب التي تلغي صحة الحديث حتى لو كان صحيحا من حيث السند. يجب عليهم فقط أن يكتفوا ببحث الطرق والأسانيد ويكتفوا بها. طبعا لا شك أنه يوجد دخلاء على أي علم، يعني حتى على الطب، على الهندسة، على كل العلوم يوجد دخلاء. هؤلاء الدخلاء لها يبررون ويسوغون إلغاء العلم. نعم، يوجد من يلغي ويعدل ويضعف بهواه، لكن لا يعني ذلك أن علم العلل وبحث الأسباب الخفية التي تتعلق بالنص فقط يجب أن يلغى، ونكتفي بما صح إلينا من حيث السند والطريق ونؤمن به على عمى، حتى لو كان في ظاهره علة واضحة.